ولهذا يوجد بعض الناس والعياذ بالله يسود وجهه ولونه في الحياة أحمر. وحدثني من أثق به وأقسم لي أكثر من مرة وهو ممن يباشرون تغسيل الموتى، والله مرت علي حالتين، مر علي حالتان لا أنساهما أبدا. يقول غسلت اثنين لكن بينهما زمن، يقول فالوجه أسود والبدن طبيعي أسود، يقول مثل الفحم والعياذ بالله. اثنين يقول أنا أشهد عليهم، لأنه يبشر بما يسوء والعياذ بالله، والإنسان إذا بشر بما يسوء تغير. فالجنة اللهم إننا نسألك أن نكون من أهلها جميعا، الجنة من فضلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم إن الإنسان قد يدركها قبل أن يموت بما يبشر به. ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن النضر، أظنه أنس بن النضر رضي الله عنه، قال يا رسول الله والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أجد ريح الجنة دون أحد. وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي، وجدان حقيقي. قال ابن القيم رحمه الله إن بعض الناس قد يدرك الآخرة وهو في الدنيا، ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه.